واني وماد واني مشاو خلاني درها بالعاني يفرح يشطح الى شافني نعاني انا قلبي ما يصيبي بعد على الحبيب راني مهاني يحسن عوني راني فراق صعيب واني وماد واني مشاو خلاني درها بالعاني يفرح يشطح الى شافني نعاني نوايم شف خطرة شنو جرى واش طرى جرحني تاني.